لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتهينا بفضل الله من كتاب الجمعة وكذا الكسوف والخسوف لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ونبدأ في أبواب صلاة السفر، أي ما هي أحكام الصلاة التي تكون في السفر، وهذه تعلمها فرض عين على كل مسلم أن يتعلمها، لأنه ما من إنسان إلا وله وقت أن يسافر فيه. فقال هنا تفريغ أبواب صلاة السفر. قال باب صلاة المسافر: ساق بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر. إذن هذا كان في أول الأمر بأن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، ونحن نعرف بأن الصلاة إنما فرضت من رب العالمين حينما عرج بنبيه عليه الصلاة والسلام، ففرضت على النبي عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، ثم من رحمة رب العالمين أن جعلها 5 في الفريضة و50 في الأجر، فكانت الصلاة ركعتين ركعتين، يعني الصبح ركعتين والظهر والعصر والمغرب والعشاء كانت ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها: ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. في رواية إمام مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. قالت: فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر وتركت صلاة السفر على الأول. يبقى هذه الرواية بيّنت بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر زيد في صلاة الحضر، فصارت الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. واضح؟ يبقى هذا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لقولها فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر، أي زيد في صلاة الحضر. قالت: وتركت صلاة السفر على الأول، يعني بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت صلاة السفر ركعتين ركعتين. واضح؟ إذن السؤال هنا قول عائشة رضي الله عنها: فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر، جاوب على هذا السؤال، وتركت صلاة السفر على الأول التي هي ركعتين والتي هي فريضة، لأنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر وتركت صلاة السفر على الأول، على الأول يعني أنها ركعتين وأنها فريضة. إذن هذا نص من عائشة رضي الله عنها على أن صلاة السفر فرض أن تصلى ركعتين، فرض أن تصلى ركعتين، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند الإمام أحمد وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح وفي مصنف ابن أبي شيبة، قال: من أتم في السفر كمن قصر في الحضر، من أتم في السفر كمن قصر في الحضر، يعني حكما يصلي الظهر في الحضر ركعتين الجواب باطل. فابن عباس يقول لك: فمن صلى في السفر 4 كمن صلى في الحضر ركعتين. فإذا كنت في الحضر تقول إذا صليت ركعتين الظهر بطلت الصلاة، كذلك إذا صلى في السفر 4 بطلت الصلاة. لما؟ لأنها ركعتين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن قصر الصلاة حكمها بأنها فريضة، إلا فقط في المغرب، فالمغرب 3 سفرا وحضر. ففي رواية الإمام أحمد من حديث عائشة قالت: فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر وتركت صلاة السفر على الأول إلا المغرب 3، إلا المغرب 3. ودي في سنن الإمام البيهقي قالت إلى المغرب ثلاثا. وأيضا عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر إلا المغرب ثلاثا. إذن هنا صلاة المغرب ثلاث ركعات في السفر وفي الحضر. واضح الكلام؟ في السفر وفي الحضر. لذلك وهذا أيضا مذهب عمر ابن الخطاب على أن صلاة السفر ركعتين فرضا. وهذا مذهب عبد الله بن عمر أن صلاة السفر ركعتين فرضا. وهو مذهب عبد الله بن عباس كما قال عمر وابنه عبد الله بن عمر قال صلاة الجمعة ركعتان، صلاة العيد ركعتان، صلاة السفر ركعتان، تمام غير نقصان على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عبد الله بن عمر ومن خالف السنة فقد كفر. إذن الشاهد هنا قال أبو محمد بن حزم وهذا قول عمر وهو قول أبو بكر وهو قول ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة وحذيفة وعمر بن حسين ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. يبقى إجماع الصحابة على أن صلاة السفر إيه؟ ركعتين. وربك جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن صلاة السفر ركعتان بالنص وكذلك بإجماع الصحابة، لأن هذه مسألة مشتهرة. فإن قال قائل مثلا إن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حجة الجمهور في من قال بأن صلاة حجة الشافعي وحجة الحنابلة في من قالوا بأن صلاة القصر في السفر رخصة وليست بفريضة، رخصة وليست بفريضة. احتجوا أولا قالوا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فكان يقصر وأنا أتم، وكان يفطر وأنا أصوم، فقال أحسنت يا عائشة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا حديث كذب، كذب على عائشة، وده يعني كذب حتى المتن. عائشة رضي الله عنها هي التي حدثت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، بتقول فرضت الصلاة، هي التي ستخالف قولها فرضت الصلاة؟ ده واحد. اثنين، كيف النبي عليه السلام إنما يكون أمامها يقصر الصلاة وهي تتم؟ كيف هذا الكلام؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واضح الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام قط، أدي إجماع كمانهم، ولم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قط، هذا الكلام في زاد المعاد، أنه أتم في سفر قط. عمر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما أتم في سفر، كلما يسافر النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين، كان يصلي ركعتين إلى أن يرجع. قال عبد الله بن عمر في صحيح الإمام البخاري ومسلم وهنا عند أبي داود، واضح، صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يصلون ركعتين ركعتين حتى يرجعون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يصلي ركعتين. فمن صلى في السفر أربع ركعات، واضح، من صلى أربعا كمن يصلي ركعتين هنا في الحرم. واحتجوا أيضا بأن عثمان رضي الله عنه إنما في الحج في منى صلى أربعا. قالوا هذا عثمان، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. قالوا فعثمان أتم في السفر. فالجواب عن هذا واحد، أولا في هذا الحديث ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فقالوا يا عبد الله إن ابن مسعود أرأيت عثمان قد أتم في السفر، يبقى بيقولوا له إيه؟ عثمان بيتم في السفر. معنى ان هما بيقولوا له عثمان بيتم في السفر معنى كده ان كان مستقر عندهم ان الصلاة ركعتين. صح الكلام كده؟ ادي واحد. اتنين، قال عبد الله بن مسعود صليتها هنا في منى، في منى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر وعمر صليت خلفهم ركعتين، فحسبي مما صليت ركعتين. قيل له: أفلا تنكر على عثمان؟ قال: الخلاف شر. الخلاف، قال: الخلاف شر. يبقى دي جواب مين؟ عبد الله بن مسعود. شوف كل حجة الذين يقولون بأن قصر الصلاة رخصة، رخصة حجتهم كلام عائشة وحديث عثمان. أدي جواب عبد الله بن مسعود، جواب عبد الله بن الزبير. قيل له: إن عثمان قد أتم. الله، يعني شوف راحوا لعبد الله بن مسعود وراحوا لمين؟ لابن الزبير. قالوا: إن عثمان قد أتم. فقال: قد تأول عثمان. تأول عثمان يعني بيعتذر لمين؟ بيعتذر لعثمان، يعني قامت لعثمان أمور ظنها أنه يجوز له أن يتم. لما؟ أولا قالوا: تأول عثمان أنه أمير المؤمنين، فإذا كان أمير المؤمنين فكل البلاد التي يذهب إليها تحت إمرته هي هي بلاده، فيتم فيها. صح الكلام؟ وهذا الجواب غير صحيح. لما؟ لأنه لو كان ذلك كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة واعتمر 4 مرات إلى في مكة، وكان يقصر، وحج النبي مرة واحدة، وفي منى قصر. صح الكلام هذا؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا أبو بكر وهو أمير المؤمنين، وكذا عمر وهو أمير المؤمنين. التأويل الثاني قالوا بأن عثمان قد تزوج في مكة، قد تزوج في مكة، فظن أنه حينما يتزوج بمكة أن هذا المكان صار إيه؟ صار بالنسبة له حضر، صار بالنسبة له حضر، وهذا أيضا، هذا أيضا غير صحيح. مفهوم؟ لأن مكانه إمارة النبوة، واضح؟ حينما كان أمير المؤمنين عثمان آنذاك، قبل أن يذهب إلى، قبل أن يذهب إلى الكوفة، قبل أن يذهب إلى الكوفة. إذن هذا يسمى بالنسبة له إيه؟ بالنسبة له سفر. إذن عثمان رضي الله عنه فعل، هل فعل الصحابي حجة أو قوله حجة؟ بشرطين: ما لم يخالف نص، والنصوص هنا تخالف، ما لم يخالفه غيره وخالفه غيره من الصحابة. مفهوم؟ الأموات والأحياء كأبي بكر وعمر. مفهوم؟ ومنهم الأحياء. إذن يتأول لمين؟ لعثمان، ويعتذر لعثمان رضي الله عنه، ويعتذر لعثمان رضي الله عنه. ولكن في منى العبد إنما يقصر ويصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر فيها والعصر فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ يبقى هذه حجة إيه؟ من قالوا بالرخصة في، بالرخصة في السفر. واحتجوا أيضا بحديث عمر رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر، وهذا حديث الصحيحين وسيأتي أيضا هنا، قال لعمر: إنها رخصة، رخصة من الله، من الله لكم، وهي صدقة فاقبلوا صدقته. هي رخصة وصدقة، فإيه؟ فاقبلوا صدقته. قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام سماها، سماها رخصة وسماها، وسماها صدقة، والصدقة ليست، ليست بواجب. صح الكلام؟ فالجواب: أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقبلوا صدقته، يبقى بالأمر هو. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الإيه؟ أوجب القبول. اثنين، الرخصة في لسان الشرع بخلاف الرخصة التي في لسان علماء الأصول، لأن الرخصة قد تكون واجبة، قد تكون واجبة، ورخصة قد تكون ناسخة. يعني مثلا حديث أنس رضي الله عنه قال: رخص للصائم، رخص للصائم في الحجامة وفي القبلة، أن يقبل زوجته، ورخص للصائم في الحجامة. كلمة رخص معنى ذلك أنها كانت ممنوعة. الترخيص هنا يعني الجواز، يعني افعل. واضح الكلام؟ يعني افعل. ولا يستلزم من معنى كلمة افعل أنها صارت أنها تكون مستحبة، وإنما قد يكون هذا يرتقي إلى الإيه؟ إلى الوجوب. يعني هل يجوز أن تأكل ميتة إذا كنت تشرف على الموت؟ الجواب هذه رخصة ولا لا؟ هي رخصة ولكنها واجبة فرض عين، لأنك ستشرف على الموت. إذن ليس كل رخصة تكون مستحبة، ليست كل رخصة تكون مستحبة، فقد تكون الرخصة واجبة وقد تكون مستحبة، ويعرف هذا بالإيه؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وما علم عنه أنه أتم مرة واحدة ليبين الجواز. واضح أنها مثلا إيه؟ يعني القصر جائز مستحب، مفهوم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة عمره إيه؟ يقصر الصلاة ركعتين. دي من حيث النصوص الشرعية، وأما من حيث مقاصد الشرع، مقاصد الشرع هذا من باب العارض للتخفيف، العارض للتخفيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، يعني الإنسان في مسألة السفر بيتألم، واضح، فيه مشقة وفيه تعب. فهنا الشرع رخص للعبد أن يصلي ويكسر الصلاة ركعتين، يكسر الصلاة ركعتين. يبقى هنا من مقاصد الشريعة الإيه؟ التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واضح الكلام؟ فهذا كان حكم مسألة قصر الصلاة. طيب هنا سرق بإسناده إلى أبي عمار عن عبد الله ابن بابيه عن يعلى بن أمية، يعلى بن أمية صحابي قال قلت لعمر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قول عمر عجبت يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، معنى ذلك إن خفتم، معنى ذلك أنه صلاة القصر إذا لم يكن هناك خوف وهناك أمن فعليكم إيه؟ عليكم أن تتموا، ومع ذلك هناك إلى الآن قصر، قصر الصلاة، وهذا دليل على رد القول بمفهوم المخالفة، لأنهم فهموا مفهوم المخالفة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، رد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن الحكم قائم على النص لا المفهوم، لا المفهوم المخالف. اثنين، وهذا فيه أن الصحابي الكبير العالم كبير الشأن كمثل عمر وكمثل يعلى بن أمية قد يشكل عليهم إيه؟ قد يشكل عليهم أشياء، فليس بمانع للعالم أن يشكل عليه، أن يشكل عليه أشياء. حتى المجتهد، اتفق أهل العلم وعلماء الأصول على أن المجتهد ليس بشرط في المجتهد أن يكون عالما بكل مسألة يسأل فيها فيكون الجواب حاضرا، هذا لا يسلب منه، لا يسلب منه الاجتهاد، وإنما إذا سئل وما كان عارفا لكن يعرف كيفية البحث، يعرف كيفية البحث، وأين ينظر، جزاك الله خير يا شيخ، وأين ينظر في النصوص. لكن لا يشترط في المجتهد أنه إذا نزلت نازلة فيسأل عن هذا الشيء فلا يعرف أن تسلب منه أمر الاجتهاد، واضح؟ وإن كنت خلاف ذلك فانظر إلى عمر حينما سأل عن طاعون عمواس، هذه نازلة صحيح وما عرف، وكثير من الصحابة ما عرفوا، حتى عرف من؟ عبد الرحمن بن عوف، صح الكلام؟ إذن يعلى بن أمية رضي الله عنه وكذلك عمر أشكل عليهم هذه الآية. إذن كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة وعقد لهذا بابا كبيرا، وذكرنا هذا الباب في كتاب التوحيد، بأن الصحابة رضي الله عنهم قد يشكل عليهم أشياء فيعرضون ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فيجليه النبي بما أوتي من الوحي. واضح الكلام؟ فليس العيب أن يقع الإشكال، وإنما العيب ألا ينظر في الكتاب والسنة لرد الإشكال. واضح الكلام؟ إنما العيب من هنا. كثير من الناس في كسل، يقع مثلا إشكال أو يقع شيء، خلينا عم في حالنا. الأصل إنه إيه؟ إنه يسأل وإنه يبحث وإنه ينظر، لأن هذه المسألة متعلقة بقلبه، بمسألة الاعتقاد. ممكن الشيطان يسول له في هذه المسألة ويزيد عليها شبهات. لذلك الصحابة كانوا إذا وقع الشيء يغرولوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل مهاجرين الأنصار والأنصار المهاجرين من عنده علم، لأنه لم يحط أحد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحيط بالسنة إلا نبي، مفهوم؟ لكن السنة لا تضيع، فإذا لم يعلمها أحد من الصحابة فهي عند الثاني، إذا لم يعلمها هذا فهي عند الثاني، لكن لا تضيع السنة. قال باب: متى يقصر المسافر؟ إذا فهمنا هنا بأن قصر الصلاة هذه فرض عين. قال باب: متى يقصر المسافر؟ يعني من أين يبدأ قصر السفر؟ ساق بإسنادي هنا إلى يزيد الهنائي قال: سألت أنس ابن مالك رضي الله عن قصر الصلاة، فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شك شعبة يصلي ركعتين. وساق بإسناده أيضا إلى أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. خد بالك، أعطيك خلاصة هذه المسألة التي بها كلام كثير. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه عند كذا يقصر وبعد كذا يقصر وقبل كذا لا يقصر. واضح الكلام؟ يبقى هذا أولا. وكل ما ثبت في ذلك: لا تقصروا إلا في كذا، لا تقصروا إلا بعد كذا، لا يثبت فيه حديث. واضح الكلام كده؟ يبقى ده أول شيء. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة، في ذي الحليفة وهي تبعد عن المدينة بحوالي 6 أميال، والنبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة وقصر في منى وقصر في تبوك وفي حنين. لذلك أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصر في هذه الأماكن، طيب ما العلة في ذلك؟ لأن ما فيش هنا إيه؟ ضبط في المكان نفسه أن بعد كذا تقصر، كمثل مثلا ما بتسمع بعد 80 كيلو 85 كيلو تقصر، هذا لا يثبت فيه نص. خلاص كده الكلام. لكن ذي الحليفة أو اللي اسمها أبيار علي دلوقتي عند أهل المدينة سفر، عند أهل المدينة سفر. تبوك لأهل المدينة سفر، مكة لأهل المدينة سفر. مفهوم الكلام؟ طيب يبقى ترجع للآية: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض معنى ذلك أن هنا ليس هناك حد معين، وهذا كلام الآية لم تحدد حد معين، وإنما قال إذا ضربتم في الأرض. طيب إذا ضربنا في الأرض في أي شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر في المدينة، وإنما كان النبي يقصر بالسنة العملية إذا خرج من المدينة إلى ذي الحليفة أو إلى تبوك أو إلى آخره. فعلم من ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر إلا في مكان كان يسميه أهل المدينة سفر، وإن كان قريبا، لأن ذو الحليفة قريبا من من المدينة. فعلم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقصر إلا في مكان يسمى عندهم سفر. خلاص. إذن هنا الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية لم تحد. وانت عندك القاعدة أن كل أمر جاء به الشرع جاء بقصر الصلاة، صحيح؟ كل أمر جاء به الشرع لم يحده ولم يضبطه. لما؟ لأن هذا سيكون بين الناس بعد ذلك، وهذا يعني فيه من إعجاز الشريعة، لأن بعد ذلك الأمور والبلاد تتباعد. أنت دلوقتي عندك المنوفية سفر، وأهل المنوفية عندكم سفر، أهل أكتوبر مش عندكم سفر، ولا أهل العاشر عندكم سفر، صحيح؟ يبقى كل أمر جاء به الشرع لم يحده ولم يضبطه، فحده وضابطه العرف، كنفقة الزوجة، واضح؟ لم يحد الشرع لك أن تعطيها 10 أو 100 أو 1000، وإنما أمر الشرع أن تعطيها، لكن الشرع قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن الشرع هنا أحال إلى أعراف الناس، إلى أعراف الناس، لأنه يختلف مكان من مكان، ويختلف من زمان إلى زمان، صح الكلام كده؟ فالشرع هنا بين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية أن ما سمي عند قوم سفر فإنما يقصروا فيه. أنت هنا مثلا في بهتين، العاشر سفر، الجواب لا يسموها سفر، خلاص كده. طيب الاسكندرية بيسموها سفر؟ بيسموها سفر. العبور بيسموها عندكم هنا سفر؟ الجواب لا. مفهوم الكلام؟ اذا لم يحده ولم يضبطه، فحده وضابطه العرف، واضح الكلام؟ قال هنا باب الاذان في السفر، لكن خد بالك قبل ان اقول باب الاذان في السفر، انس هنا بيقول ايه؟ وهذا الحديث في الصحيحين، صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام الظهر بالمدينة 4 والعصر بذو الحليفة 2 وكان على سفر، في رواية مسلم وكان على سفر. دي مسألة في غاية الأهمية، معنى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام خلاص كان ايه؟ مسافر عليه الصلاة والسلام، رايح ذو الحليفة، خلاص. ومع ان النبي عليه الصلاة والسلام مسافر وماشي ومجهز حاله، لكن الظهر أذن عليه فصلى فين؟ في المدينة 4. يبقى هذا دليل على أن العبد إذا نوى سفر أو كان يريد سفر وهو ما زال في الحضر يتم، لا يقصر. ولكن مش معايا؟ مهم جدا. يعني كان في توصل العشاء، فلقيت شيوخ صلوا العشاء ركعتين. انا اعرف ان هم من الحضر، من هنا، من المكان هنا. طب هم صلوا العشاء ركعتين ليه؟ فبقول له واحد، هم صلوا العشاء ركعتين ليه؟ معرفش، يمكن في نص نزل جديد، احنا في 2019. بقول له ليه؟ خلص، لهم دلوقتي هيصلوا على واحد مسافرين المنيا، خلاص، فهم العربيه دلوقتي مستنيهم عشان هيروحوا يدفنوا فين؟ هيروح يدفنوا في المنيا، خلاص. فبسأل كبيرهم وشيخهم وإمامهم، بقول له انتوا بتصلوا ركعتين ليه؟ قال لي مش احنا على سفر. قلت له هو انا وانت دلوقتي واقفين فين؟ ما بين المنيا والقاهره والجيزه؟ هو انا وانت واقفين فين؟ احنا ما زلنا في الجيزه، صح كده؟ محافظة الجيزة. يبقى انت كده على سفر؟ قال لي لا، بس يعني احنا خلاص هنسافر. احنا خلاص ايه؟ احنا هنسافر. قلت له، جبت له حديث انس، النبي عليه الصلاة والسلام اراد سفرا، انس بيقول كده، اراد سفرا فصلى في المدينة 4، الظهر 4 وذو الحليفة ركعتين. يبقى برضو النبي عليه الصلاة والسلام كان اراد ايه؟ ان يسافر. لكن على سفر يعني انت في السفر، لكن مش معنى على سفر ان انت ما زلت فين؟ ان انت ما زلت في الحضر، فما دام انت ما زلت في الحضر يبقى انت عليك وجب ايه؟ وجب الاتمام. قلت له الحديث، ومع ذلك برضه مشي وما صلوش، مع ان في نص اهو نص، ومع ذلك اصل عيب الشيخه تبقى هبت وحشه في المكان، المنطقه تقول عليها ايه يعني؟ مش فاهم حاجه. طب انا جبت لك حديث انس، انت عندك ايه؟ انت ايه عندك؟ ايه انت ايه اللي عندك عشان تصلي بالناس ركعتين؟ الناس دي كلها صلاتها باطله، صلاه العشاء باطله، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى فهمت ايه كده نص ايه؟ نص انس رضي الله عنه قال: باب الاذان، الاذان في السفر. قال بإسناده إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل، أي مكان عال، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الحديث ده من أجمل الأحاديث اللي ممكن تسمعها، ومن أرجى الأحاديث اللي ممكن تسمعها، لأن الحديث ده حديث قدسي، حديث قدسي، كلام رب العالمين لفظا ومعنى، كلام رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجب ربك، والعجب صفة فعلية نسبتها لرب العالمين، بمعنى الخروج عن النظير، أي أن هذا العبد خرج عن نظائره. واضح الكلام؟ لأن العجب الذي ينسب إلى البشر مسبوك بجهل، فلان اندهش وتعجب من شيء لأنه مسبوك بجهل، إزاي عمل المسألة دي؟ واضح الكلام؟ وأما رب العالمين فعلمه أزلي، ولكن العجب هنا أي خروج هذا العبد عن النظير. يعني مثلا: يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. يعني إيه ليس له صبوة؟ الأصل إن الشباب أغلبهم دلوقتي ورا البنات ورا النسوان والعربيات ومش عارف ايه واللعب والهزار والحشيش والمخدرات، نسأل الله السلامة والعافية، صح الكلام كده؟ قليل من الشباب من يكونوا ملتزمين دين ربهم وسنة نبيهم، صح الكلام كده؟ يبقى ده خرج عن ايه؟ عن نظائره. يعجب ربك لشاب ليس له صبوة، واضح الكلام كده؟ يعجب ربك لرجل يترك فراشه وزوجته الحسنة ويقوم يصلي لربه، سيب الدفء بتاع الفراش والجو ساعة وسيب زوجته وسيب مش عارف ايه وقايم يتوضى ويصلي ركعتين في قيام الليل. ده خارج عن ايه؟ عن اشباهه، خارج عن النظائر. واضح الكلام كده؟ كذلك هذا العبد الراعي الغنم هذا، لان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن انه عبد في شظية بجبل، مكان عالي ومعاه غنمه، ويعني يعتبر زي مثلا لوحده، مفهوم؟ لكن مع انه وحده يخاف ربه، يخاف ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بالجبل يؤذن ويقيم الصلاة. طيب هو بيؤذن، وهذا دليل على استحباب الاذان، لان النبي هنا لم يأمر به هنا، واضح الكلام؟ لم يأمر به هنا في هذا الحديث، ولكن الصحيح في هذا ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر، وما ذهب إليه ابن محمد بن حزم، على أن الأذان واجب والإقامة واجبة، لحديث مالك بن الحويرث، وإن كان ليس في هذا الحديث، لكن لحديث مالك بن الحويرث في حديث صلوا كما رأيتموني يصلي، قال: فإذا خرجتما، قال: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، مش الاثنين يؤذنوا ويقيموا، يعني واحد منكم، فأذنا وأقيما، يعني واحد منكم يؤذن ويقيم، هذا دليل على أن الأذان واجب والإقامة واجبة. هنا جعل يؤذن ويقيم مع أن ما في أحد، لكن انتبه الكلام، قال يخاف مني قد غفرت لعبدي. إذن علة المغفرة أنه خائف، يبقى ده دليل على أن العبد إذا كان وحده ولا يراه أحد ومع ذلك يخاف أن يعصي ربه ويطيعه ويمسك مصحف ويقرأ القرآن مع أن ما حد شايفه، ما في أحد شايفه خالص، وبيقوم بالليل يصلي الوتر حد شايفه أصلا، يعني ما فيش حد يرأي بيه، مفهوم؟ هيمسك المصحف ويقرأ ما فيش حد أصلا شايفه. وهذا دليل على أن أقرب العبادات ما كان أخفاها، كلما كان العمل خفي كلما كان للقبول والإخلاص أقرب. وده دليل أيضا على أن عبادة السر تدل على خوف العبد من ربه، وعبادة السر التي تدل على الخوف دل على مغفرة الله لإيه؟ لهذا العبد، ومغفرة الله عز وجل أدخلته الإيه؟ قال قد غفرت لعبدي، مش كده فقط، وأدخلته الجنة. ممكن دي تقال لك وانت ما تعرفش، يعني احنا عرفنا من الراعي الغنم هذا من النبي عليه السلام، اخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن تقال لواحد وهو لا يدري، لمجرد انه ايه؟ انه يخاف رب العالمين، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الخوف من الله عز وجل هذا يجلب المغفرة، لذلك السبع الذين تظلهم الله ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم إيه؟ ورجل ذكر الله، ها بص القلب ده، خاليا ففاضت عيناه بكى. أولا خالي، مفيش حد قدامه يرائيه بالبكاء، صح الكلام، وبيذكر الله إيه؟ خاليا ففاضت عيناه، يبقى ده كان سبب في أنه يظل تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظل. واضح الكلام كده؟ هذه في غاية الأهمية. يبقى تفهم من دي إن أعظم العبادات ما كان أخفاها، لذلك برضو في السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، ورجل تصدق بصدقة بيمينه لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، الايد دي ما تعرفش اليمين دي عملت ايه، مش بنطلع في الاهرام، وانفق السيد المحترم اللي مش عارف مين مليون جنيه لاصحاب ال، صح كده، يطلع يقول لك يا الله يعني ده حاجه بسيطه جدا للبلد يعني، لا، ما كان خافيا لا تعرف شماله ما انفقت يمينه. اصحاب الغار نبجوا بإيه؟ بأعمال صالحة، ولو بحثت فيها تلاقي أعمال خفية، مفهوم؟ لذلك إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها فهو خير لكم، ما قالش في الأولى خير لكم، فنعم ما هي، لكن في الثانية قال إيه؟ فهو خير لكم، خير لكم. لذلك لازم تشوف لك عمل لا يعلمه إلا الله، لازم لا يعلمه إلا الله، لا زوجتك ولا ابنك ولا أي شيء. لذلك كما قال أبي ثور، لو كنت رابعهم في أصحاب الغار بما كنت تتقرب، لو كنت أنت الرابع ومش ولم تخرجوا إلا أن يصدقوا الأربعة، لو كنت الرابع هتتصدق بإيه؟ صح الكلام كده؟ يبقى لازم أن يكون هناك عمل لا يعلمه إلا الله. العمل ده أنت ما تعرفش، ممكن العمل ده يقول الله لك قد غفرت لك وأدخلتك الجنة وأنت ما تعرفش، لكن هتعرف يوم تبلى السرائر، صح الكلام؟ افهم بقى المسألة دي في غاية الأهمية. قال يخاف مني قد غفرت العبد وأدخلته الجنة، وأدخلته الجنة. زي كده ما كان هناك رجل بالبصرة هذا الرجل الذي كان بالبصرة كان يطعم فقراء البصر، ولا واحد فيهم يعرف مين، ولا واحد فيهم يعرف مين، يروح يشيل الدقيق ويشيل مش عارف ايه ويحط وراح مخبط الباب وماشي، مين اللي حط ده ما اعرفش، كل مدة كده الى ان مات فعرفوه. يوم ما مات بيغسلوه شافوا بقى كتفه اللحم متشال من كتر ايه ما هو شايل، اول ما مات بعدها بمدة مفيش حد بيحط حاجة، هو ده عرفوا خلاص. يبقى المسألة الاخلاص، الاخلاص حتى ايه لما علماء القلوب بيتكلموا في الاخلاص يقولك هو سر بين العبد وربه. تعريف جميل او صح؟ تعريف جميل روعة. هو سر بين العبد، حتى التعريف ده اللي اختاره ابن القيم في مدارج السالكين يقولك سر بين العبد وربه، لان الاخلاص انه اخلص العمل من كل شائبة، اخلصه من كل شائبة، حتى كان احدهم يبكي ولا تعرف زوجته، ولا تعرف زوجته الا من الماء الذي يكون في وسادته. شوف ما تعرفش الا لما تشوف ايه الدموع بتاعته فين، في وسادته او على او في محرابه المكان اللي بيصلي فيه. شوف بقى الايه الاخلاص. كان محمد بن سيرين اذا جلس على مصحف فترك عليه ودخل عليه احد فكان يغطيه ليه ما يشوفش من ده مصحف، لا انت مالك تشوف ولا ما تشوفش، ده عمل بيني وبين، كان يغطيه. وكان يقول القلب اضعف من ان يخلص، القلب اضعف من ان يخلص. محمد بن سيرين كان يظل يبكي طيلة الليل في قيام الليل، حتى إذا خرج إليهم في صلاة الصبح جعل يضحك ويضحكهم، عشان إيه؟ حتى لا يعرف أحد، يعني مش يخرج لهم بقى إيه مالك النهاردة الآيات النهاردة يعني أبكتني جدا النهاردة الآيات يعني في قيام الليل، وانت عارف أن النهاردة ما بصليش 11 يعني، يعني ربنا بيفتح يعني عليا كده فاهمني. ففي ايات كده بتفضل ايه زي ابن الجوزي ما ذكر واحد كان بيقرا كده ايه في سوره البقره في قيام الليل، فهو كان زمان الايه الحيطان جنب بعض يعني الجيران حيطان كده جنب بعض وهي عروق خشب مفهوم، فهو عايز بقى يسمع الناس اللي جنبه كده ايه، فبيقرا كده ويسالونك عن المحيط ويقعد يعيط ويدب برجليك ويقعد يدب برجليك ويسألونك عن المحيض كله هو أذن ويقعد يعيط، قال طب انت بتعيط ليه مفهوم، ويسألونك عن المحيض كله هو أذن فاعتزل النساء في المحيض الله المستعان، ويقعد يعيط عشان ايه يعني، فحتى جاروا سمعوا يعني قال يا فلان ما الذي يبكيك مفهوم، نسأل الله السلامة والعافية. فالإخلاص سر بين العبد وإيه، بين العبد وربه، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. لذلك إلا عبادك منهم المخلصين، لما أخلصوا أخلصهم له، لما أخلصوا أخلصهم له فلا تضرهم فتنة. خلاص دول بقى تحت عناية الرحمن، تحت عناية الرحمن لا تضرهم فتنة، يحفظهم، تكون هنا بقى العناية والتوفيق. قال باب، طيب باب الجمع بين الصلاتين، باب الجمع بين الصلاتين. ألخص لك، ألخص لك هذا الباب. الراجح في هذه المسألة كما هنا في حديث عبد الله بن عمر، يعني هل الجمع بين الصلاتين في السفر يكون على الإطلاق، يعني يكون على الإطلاق إزاي، إحنا مثلا في باخرة خلاص أو أنت في سفر، هل مثلا أذن للظهر أقوم فأصلي الظهر ثم أقيم أؤذن وأقيم وأصلي العصر وأنا قاعد، يعني أنا قاعد أكل شارب مفيش أي حاجة خالص، وإذا أذن المغرب أؤذن وأقيم واضح؟ ثم أؤذن وأقيم العشاء على الإطلاق، أم أن الجمع إنما يكون عند الجد أو المشقة؟ مفهوم؟ الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه عبد الله بن عمر، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وهذا مذهب مالك والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، على أن الجمع إنما يكون في السفر عند حدوث المشقة. تفضل. فهنا حديث عبد الله بن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عجل به في السفر، أو في رواية الترمذي إذا جد به المسير، لفظ عجل هنا عندك عند أبي داود، أو إذا جد به المسير في لفظ الترمذي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاتين. يبقى هنا عبد الله بن عمر قيد بالجمع في إذا جد به المسير، يعني إذا كان في مشقة، فإن كان في مشقة فإنما عليه هنا الجمع. أما إذا كان العبد في غير مشقة فإنما يرجع إلى الأصل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. إذن الأصل أن العبد إنما يصلي الصلاة على وقتها، هذا هو الأصل. الأصل أنه إذا كان في السفر، إذا كان في الباخرة، إذا كان في القطر، إذا كان في طيارة، إذا كان في أي مكان في سفر، الأصل أنه بيصلي ركعتين في كل وقت. أما إذا كانت هناك مشقة، واضح، ستحدث مشقة، فالأصل هنا فيخرج هنا عن الأصل فيجمع بين الصلاتين. يعني مثلا لو أنه نزل من الطيارة في السعودية مثلا حج أو عمرة أو إلى آخره، بس الله يرزقنا وإياكم، فنزل مثلا وأذن للظهر في المطار، أنت عارف أنه هو عبال ما يشيل شنطه ومش عارف إيه ويطلع من المطار ويركب أتوبيس، بعد كده أتوبيس عبال ما يودي للفندق بتاعه، وعبال ما يعرف الغرفة بتاعته، والكلام ده كله ده ممكن يكون عدى العصر كمان، وخاصة لو كان في الحج مثلا، صحيح؟ يبقى هنا يعمل إيه؟ هنا في مشقة. يبقى إذا أذن للظهر فإنما هنا يقصر ويجمع، فهنا يصلي الظهر ركعتين وبعد ذلك يجمع إيه؟ ويجمع معها العصر ركعتين، لأن هنا في مشقة. أما إذا كان في غير مشقة، هو في الفندق دلوقتي وقاعد ومفيش أي مشكلة خالص، فما الداعي إلى الجمع؟ لذلك ابن عمر قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جد به المسير كان في مشقة جمع بين الصلاتين، يبقى معنى ذلك أن العلة هنا جد به المسير، يبقى علة المشقة. فإذا انتفت العلة دي يبقى يرجع لإيه؟ يبقى ترجع للأصل. خلاص. هنا في بحث تاني، وهو حديث ابن عباس هنا أيضا قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس ما أراد من ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. هذا الحديث من ابن عباس رضي الله عنه، هذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا، بيبين ابن عباس أن النبي جمع في المدينة. أول شيء، هذا الحديث من المتشابه. يعني إيه من المتشابه؟ يعني ستقول كيف جمع النبي عليه الصلاة والنبي عليه والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والسنة العملية من النبي عليه الصلاة أنه كان يصلي في الصلاة في وقتها وعلى وقتها. وقال عبد الله بن مسعود حينما سأل ابن مسعود النبي أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. مفهوم؟ يبقى هنا ده من المتشابه. طيب كيف العلاج معه؟ أولا، واحد، الحديث ليس فيه قصر في الحضر، لأن فيه الإيه؟ فيه الإيه؟ فيه الجمع، ليس فيه قصر، وإنما الجمع فيه الحضر. اثنين، هل الجمع ده على الإطلاق؟ الجواب، لو كان الجمع على الإطلاق الواحد يجمع، لو كان الجمع على الإطلاق لكان يضيع أصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى هيضيع الأصل ده. أما الحديث ده توجهه إلى أين؟ توجهه كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، يعني عنده وقوع الحرج يجوز هنا الجمع. يعني إيه؟ يعني إيه الحرج؟ دكتور عنده عملية قلب مفتوح، هيدخلها الساعة واحدة بعد الظهر، خلاص كده؟ هتاخد معاه بتاع 5-6-7 ساعات، قول ممكن يخرج منها على العشاء، واضح الكلام كده؟ يخرج منها، يخرج منها على العشاء، ده يسيب قلبه كده ويخرج يصلي ويجي تاني؟ فهل له أن يجمع بين الظهر اللي هو في أول وقته معه العصر؟ الجواب العصر لسه لم يحضر، الساعة لسه واحدة، هل يصلي الظهر ويجمع معه العصر؟ مش هيقصر في الحضر. الجواب نعم، لأن لعله أراد ألا يخرج أمته، والحرج المشقة. يبقى هنا في حرج ولا لا؟ هنا في حرج للطبيب ده، يبقى هنا يصلي الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر 4 ركعات و4 ركعات، ثم بعد ذلك يدخل، فإذا خرج بعد العشاء فيجمع جمع تأخير، فيؤذن ويقيم للمغرب، ثم يؤذن ويقيم للعشاء ويصلي الثلاث والعشاء 4. يبقى هنا الشرع ايه؟ اعطى العلة الحرج. شوف سبحان الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. مثلا في طالب هيخش الامتحان بعد الظهر او قبل العصر، قبل العصر بنص ساعة او قبل العصر بساعة، طيب ينفع يوقفوا الوقت عبال ما تصلوا وترجعوا تاني؟ ده بعيد عن شنبك، خلاص كده. طب هتخرجوا امتى من الامتحانات دي؟ والله هم امتحانين لازقين في بعض، ويمكن نخرج بعد المغرب، مفهوم؟ مثلا لو هيخرجوا هنا قبل المغرب يبقى يصلي الظهر، يصلي الظهر ثم يدخل ويمتحن، وحينما يخرج فين؟ يصلي العصر والاسم على القائمين، مفهوم الكلام؟ لكن لو هيخرج بعد المغرب يجمع هنا ولا لا؟ الجواب ما هو في مشقة، في مشقة هنا، فماذا عليه هنا؟ يصلي الظهر ثم يجمع مع عليه، ثم يجمع مع العصر والاسم على القائمين، لأن الأصل أن يتركوا لهم وقت الايه؟ حتى يصلوا في وقتهم يا جماعة، 10 دقائق 5 دقائق قبل ما تصلي، واضح الكلام كده؟ يبقى هنا في حرج واقع، في حرج واقع. يبقى الأصل هنا أن إيه؟ أن يجمع، أراد ألا يحرج، أراد ألا يحرج أمته. لكن المسألة دي ليست على الإطلاق، إن أنا عايز أجمع في أي وقت بدماغي أجمع، لا، لأن الأصل إن الصلاة كانت علمونا كتابا، أنا راكب قطر قطار ورايح الصعيد رايح أسوان، فبالطبع هيعد علي الـ4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل اجمع؟ الجواب تجمع ليه؟ ما انت قاعد في القطر، السواق هيجمع، هيلبسنا في اي حاجه، مفهوم؟ هل ممكن هنا؟ لا، مش السواق، ما هو في واحد معاه مساعد بيقوم في وقت صلاه، اتوضينا صلينا خلاص، يروح قاعد تاني مكان، جات له العصر تعالى يا فلان اقعد، التاني بيصلي وده خلاص بيبادلوا مع بعضيهم، يعني واضح الكلام كده؟ لكن انا مثلا جالس في القطر، خلاص الصلاه في وقتها، اصلي على حالي، المهم انني لا اضيع وقت الصلاه، يبقى الاصل هنا انني على حالي، مفهوم؟ ما في مشقه، انا قاعد في مكاني، وخاصه مثلا لو كان بقى في قطر النوم مثلا، عارفين قطر النوم؟ لا، او في قطر السياح قاعد واكل وشارب ونايم وكل حاجه، يبقى هنا ايه؟ يصلي الصلاه على وقتها، واضح الكلام؟ يبقى ده البحث في الايه؟ في اراد الا يحرج امته فصلى الله عليه وسلم. اتفضل. بيقول يصلي وهو جالس، الاصل انك تصلي وانت قائم، الاصل انك تصلي وانت قائم، يعني دي فتوى مش حكم، لان الاصل انك تصلي وانت قائم، ان لم تستطع فصلي وانت قاعد، يعني مثلا بتختلف باختلاف القطورة، يعني انت مثلا لو قاعد في لو حاجز مثلا قطر الموت مثلا، يعني اللي هو بتاع درجة 5 ولا 6، اللي هو ايه العربيات بتسيب بعضها وانت ماشي، يعني فاهم؟ يعني انت ممكن ايه تبقى في الوراق والعربية التانية في الكم الاحمر، فجاي وراها بقى، فاهم انت كلام؟ فلو حاجة زي كده انت مش تعرف صلي حتى ولا يعني. فالاصل انك صلي واقف الا انت تستطع صلي قاعدا كما في حديث عمران بن حصين. لكن لو انت بقى راكب مثلا بقى ايه القطر المحترم ده في مش عارف يجي لك كذا وكذا وقطر النوم وهادي وماشي كده تحس ان انت ماشي على الهواء مفهوم مفيش حاجة خلاص يبقى هنا الاصل انك ايه صلي قائم صلي قائم. انا كان عندي دورة وركبت القطر ده اللي هو بتاع قطر النوم ده كنت بصلي كويس جدا احسن من على الارض يعني ثبات احسن من على الارض كمان مفهوم يا ابني ما هي كده خلاص. لكن لو التاني بقى عزك الله الله المستعان ما كانش ينفع اصلا مفهوم. دي فتوى مش ايه ليست حكم. لا القبلة برضو شوف فاتقوا الله ما استطعتم ان استطعت ان تستقبل القبلة فهو المطلوب ان لم تستطع فسقط عنك. فاتقوا الله ما استطعتم اللي تقدر عليه تعمله اعمله. اقدر اصلي واقف يبقى اصلي قائما. اقدر استقبل القبلة هو المطلوب مش قادر استقبل القبلة خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها يبقى اصلي على حالي. مفهوم الكلام كده يعني مثلا انا قاعد كده في الكرسي ده والقبلة ورايا مفهوم الكلام. فانا مثلا الراجل اللي قدامي ده بعد اذنك بس اقوم عبال ما اصلي ممكن ده يبقى فيه احراج ليك يقول لك ده عايز ياخد مكاني ولا مفهوم. خلاص صلي على ايه صلي على حالك مفهوم الكلام. زي المريض نسأل الله الشفاء والعافية للمسلمين يصلي على حاله في اي ما يستطيع يقدر يتوضى يتوضى ما يقدرش يتوضى يتيمم ما عندوش حد يممه ما يقدرش يتيمم سقط عنه الطهارة اصلا. يصلي واقف مش قادر يصلي واقف يصلي جالس ما يستطيع ان يصلي جالس يصلي على ظهره ما يقدرش يصلي على جنب. المهم ان الصلاة ايه لا تسقط عنه ابدا. قال هنا باب قراءة قصر قراءة الصلاة في السفر. قصر قراءة الصلاة في السفر اي ان الصورة هنا سيقسمها النبي عليه الصلاة والسلام على ركعتين. ساق باسناده الى عدي بن ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. واضح بالتين وين بالتين والزيتون. وهل ده دليل على التخفيف في السفر فقط؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء في الحضر بالعاديات صح الكلام. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر بالعاديات وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر بالزلزلة في الركعتين أعادهم عليه الصلاة والسلام مرتين. وصلى النبي في الفجر بكل عذر رب الفلك وكل عذر رب الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان برضو بيطيل يعني حتى لا يظن بعض الناس أن الأصل في صلاة الفجر الإطالة أو الأصل في الصلاة الإطالة. لا النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يخفف في كثير من الأحيان. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالطول في صلاة المغرب كما في صحيح الإمام البخاري مفهوم. طيب نقف عند باب التطوع. التطوع في السفر نكمل بعد العشاء إن شاء الله.